بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اليوم معنا درس جديد، وهو المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية للشيخ العلامة حافظ الحكمي رحمه الله. والشيخ حافظ الحكمي توفي سنة 77 و300 ألف من الهجرة، وهو أحد علماء جنوب جزيرة العرب، وممن اشتهروا بالعلم والحفظ، وتوفي وهو شاب رحمه الله، ونفع الله عز وجل به في القرى والمدن، ولا يزال ينتفع الناس بعلمه رحمه الله. وله ترجمة يعني مطولة في تحقيق أعلام السنة المنشورة، وبعض الكتب التي يعني فيها مقدمات لبعض طلاب العلم ذكر فيها ترجمة موسعة له رحمه الله، وينبغي لطالب العلم أن ينظر في سيرته رحمه الله وغفر له. واليوم نبدأ هذه المنظومة الميمية في الوصايا والآداب، لأن طالب العلم الذي يشرع في العلم ينبغي له أن يتأدب بآداب العلم، وأن يتصف بالصفات التي ذكرها الله عز وجل أو ذكرها رسوله عليه الصلاة والسلام أو ذكرها العلماء والأدباء في كتبهم، إذ أن هذه الآداب هي زينة لطالب العلم. فطالب العلم من غير أدب لا يستفيد من الناس منه، بل يستقبحونه ولا يحبون مجالسته، بل قد يضر ولا ينفع، ويصبح كالطعام الذي يحتاج الناس إلى أكله، لكن وضعت عليه بعض الأمور التي تقبح هذا الطعام، فتجد النفوس تعافى مع أن الناس تحتاج، لكن تعافى. هكذا كالعلم، إذا الإنسان ما تخلق بأخلاق العلماء وأخلاق طلاب العلم وأخلاق الأنبياء والرسل قبل ذلك، فإن الناس تعافى العلم الذي عنده. ولذلك كتب أدب طالب العلم كثيرة جدا يذكرون فيها أدب طالب العلم، تجد حتى في الصحاح والسنن يذكرون في كتاب العلم أدب طالب العلم، وفي كتاب الخطيب البغدادي الفقيه والمتفقه ذكر جملة كبيرة من أداب طالب العلم، وفي كتاب جامع بيان العلم وفضله للحافظ بن عبد البر أيضا ذكر جملة من آداب طالب العلم، وكتاب السمعاني أدب الإملاء والاستملاء أيضا فيه آداب طالب العلم، وهكذا كتب كثيرة جدا تذكر آداب طالب العلم إلى يومنا هذا، والعلماء يؤلفون في آداب طالب العلم كحلية طالب العلم الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، أو النبذ في آداب طالب العلم الشيخ حمد العثمان وفقه الله، أو غير هؤلاء من أهل العلم ممن يعني انتفع الناس بكلامهم وجمعوا المصنفات في هذا الباب. ومن ذلك هذه المنظومة الميمية للحافظ حافظ الحكمي رحمه الله، هي منظومة سهلة جميلة جمعت علوما شتى، مع اختصارها إلا أنه يجمع علوم نافعة جدا وينبه على مسائل نافعة جدا، ونقرأها اليوم إن شاء الله ونشرح ما تيسر، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم أن ننتفع بها وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال العلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية: الحمد لله رب العالمين على آلائه وهو أهل الحمد والنعم، ذو الملك والملكوت الواحد الصمد، بر المهيمن مبدي الخلق من عدم، من علم الناس ما لا يعلمون، وبالبيان أنطقهم والخط بالقلم، ثم الصلاة على المختار أكرم مبعوث بخير هدى في أفضل الأمم، والآل والصحب والأتباع قاطبة، والتابعين بإحسان لنهجهم، ما لاح نجم وما شمس الضحى طلعت، وعد أنفاس ما في الكون من نسب. نعم، ابتدأ هذه المنظومة بعد البسملة بالحمد لله رب العالمين على، والحمد الثناء على الله عز وجل، وينبغي للإنسان أن يحمد الله عز وجل في جميع أحواله وفي جميع النعم، ومن أراد أن تتتابع عليه نعم الله عز وجل فعليه بالحمد، ومن أراد أن يفتح الله عليه المغلق فعليه بالاستغفار كما يقول ابن القيم رحمه الله، هذان أمران مهمان، الحمد والاستغفار. الحمد هو سبب لدوام نعم الله عز وجل وتكاثرها على العبد، ولذلك أول آية في القرآن الحمد لله رب العالمين، وكلما حمد العبد ربه على نعمه كلما ازدادت هذه النعم، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب إذا أكل أحدكم أو شرب أكل الأكلة أن يحمد الله عز وجل عليها، وإذا قال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، وذلك لأنه قام بالواجب في حمد الله وشكره على هذه النعمة. مهما كان عندك من الأمور تحمد الله عليها سواء كانت كثيرة أو قليلة، لأن بعض الناس لا ينتبه إلى نعم الله التي عليه، حتى لو كنت معدما فقيرا لا تجد المال فإن الله أنعم عليك بالصحة والعافية والسمع والبصر وغير ذلك، حتى لو كنت مبتلى في مرض فإن الله أنعم عليك بالإسلام وجعلك من أبوي مسلمين وجعلك يعني لست ابنا لنصارى ولا يهود ولا مشركين ولا غير ذلك، إنما جعلك حنيفا مسلما، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. الإنسان يحمد الله على كل أحواله، ومن أعظم النعم على العبد هذا العلم، لأن هذا العلم سبب من أسباب دخول الجنة، ومن سلكه سهل الله له الجنة كما سيأتي في مناقب العلم. فمن الحمد أن تحمد الله على هذه النعمة وأن تشكره على هذه النعمة، لأن حضورك في مجالس العلم هذه نعمة تحتاج الشكر. هل حضرت لمجالس العلم لذكائك أو لمالك أو لجمالك؟ لا، إنما هذا توفيق وتسديد من الله عز وجل. بعض الناس أعطي أكثر مما أعطيت وأعطي من الفراغ والمال أكثر مما تعطى، ومع ذلك ينشغل في الدنيا ويلتهي بها ولا يجلس في حلقات العلم ولا مجالس الذكر، وأحيانا يتكبر عنها وأحيانا لا يرغب فيها وأحيانا يصرفه الله عز وجل عنها. فأنت من نعمة الله عليك أنك جالس في مجالس العلم. الفرابري رحمه الله وهو راوي الصحيح صحيح البخاري يقول: كنت مع محمد بن إسماعيل يعني البخاري يوما فأملأ علي حديثا كثيرا، وشعر أنه قد مل أو يعني أتاه الملل لطول المجلس، فقال: يا فرابري، إنعم أهل التجارة بتجارتهم وأهل اللهو في لهوهم وأنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نعمة أعظم من كونك جالس مع رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال رسول الله كذا وقال رسول الله كذا وفعل رسول الله كذا، أنت الآن جالس مع الرسول تستمع إلى حديثه. ولذلك لما قيل لابن المبارك رحمه الله: إنك تكثر الجلوس في البيت لوحدك، قال: لست لوحدي، إنما أنا مع رسول الله ومع أبي بكر وعمر. كيف معهم؟ معهم بالأحاديث والآثار التي يرويها عنهم، فتجده يعيش حياتهم، يسمع ماذا يقولون، ماذا يفعلون، ماذا يصنعون، كيف يأكلون، كيف يقومون، هديهم في كل أمر، فتجده يعيش مع النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الشافعي رحمه الله: أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا، فهم مع أنفاس الرسول عليه الصلاة والسلام في كل أحواله. فلذلك هذه من أكبر النعم التي تحمد الله عليها، أن الله وفقك لهذا المجلس ووفقك لهذه المجالس مجالس العلم، وأنك جلست تستمع إلى قول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام. على آلائه، الآلاء النعم، وآلاء الله كثيرة كما قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والإنسان ينبغي أن يشكر الله عز وجل على آلائه الكثيرة، ومن أسباب شكر نعمة الله عز وجل أن تنظر إلى من أسفل منك، لا تنظر إلى من هو أعلى منك، إلا في العلم والدين تنظر إلى من هو أعلى منك. الدنيا دائما انظر إلى من هو أسفل منك، لماذا؟ حتى لا تزدري نعمة الله عليك، لأنك إذا كانت عينك تنظر إلى من فوقك تطمع نفسك فتزدري نعم الله التي أنعم بها عليك. حتى لو أعطيت من المال ما أعطيت تحتقر هذا المال، لأنك تنظر إلى أن غيرك أعطي أضعاف هذا المال، لكن حينما تنظر إلى من هو أسفل منك تجدك تشكر الله عز وجل على وجبتين في اليوم، لأن غيرك ما يجد إلا وجبة واحدة. تجدك تشكر الله على بيت يأويك، لأن غيرك ما يجد بيت حتى لو كان بيتا صغيرا، غيرك ما يجد هذا البيت. تشكر الله عز وجل على الولد، لأن غيرك ما يجد الولد، وغير ذلك من الأمور. أما في أمر الدين فإنك تنظر إلى من هو فوق منك، إن كنت ممن يحرص على الصلوات الخمس فغيرك يحرص عليها قبل الأذان، يقوم الليل، إن كنت تصوم رمضان غيرك يصوم كل اثنين وخميس، فهذا يدفعك إلى أنك تحرص على الطاعة. إذا كنت تحضر درس أو درسين في الأسبوع وترى أن هذا كثيرة وأنك أصبح طالب علم مبرز لأنك حضر درسين أو ثلاثة، غيرك يصبح وينام وهو في العلم، أين أنت منه؟ إذا كنت حضرت لك درس في مسجد مكيف قطعت لك مسافة ربع ساعة وترى أنك الآن أصبحت يعني ذا فضل في حضورك، فغيرك كان يرحل المسافات الطوال لطلب الحديث الواحد. حتى ماذا؟ حتى تجتهد في طلب العلم. قال: وهو أهل الحمد والنعم. فالله أهل الحمد لأنه جل وعلا متفضل على عباده المنعم عليهم، وسبحانه وتعالى يعني غني يعطي عبده كل ما سأله. الكريم من البشر إذا أعطاك مرة ومرتين وثلاث وأربع وخمس وعشر يمل وقد يمنعك مهما بلغ من الكرم، لكن الله جل وعلا هو الكريم سبحانه وتعالى حقه، فيعطي العبد منذ أن يسأله منذ أن أدرك وميز إلى أن يموت، وهو يغدق عليه من هذه النعم. فهو جل وعلا أهل الحمد في ذلك وأهل الشكر في ذلك. ذي الملك والملكوت، الملكوت الملك، فالله عز وجل مالك الملك، وهو سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. والله جل وعلا يملك كل شيء الدنيا والآخرة، مالك يوم الدين. قال: الواحد الصمد، فهو واحد جل وعلا في أفعاله سبحانه وتعالى، وهو واحد في أسمائه وصفاته، وهو واحد جل وعلا لا شريك له ولا نظير ولا ظهير ولا شبيه. وأما الخلق والملوك فإنهم لهم الظهير والمعين، وهم ليسوا واحدا وإنما هم كثر. قال: الصمد، الصمد الذي تصمد إليه الخليقة لقضاء حوائجها لضعفهم وقوته وفقرهم وغناه، فتصمد إليه الخليقة لقضاء حوائجها. قال: المهيمن المبدي للخلق من عدم، لأن الله سبحانه وتعالى أحيانا من العدم وأنشأنا من العدم سبحانه وتعالى. قال: من علم الناس ما لا يعلمون وبالبيان أنطقهم والخط بالقلم. الرحمن علم القرآن، فالله جل وعلا رزقنا بالعلم، وهذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى أنه رزق العبد، رزق العباد ما لا يعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها وذريته من بعده عرفت أسماء كل شيء، فهي تتخاطب بهذه الأسماء وتعرف ماذا تريد وتعرف ماذا تحب وماذا تكره، فتميز بها أشياء، يميز الأسماء أسماء الناس، ويميز البهائم عن الإنسان والبهائم بعضها عن بعض، ويميز الطعام بعضها عن بعض. هذا علم، هذا العلم غير العلم الشرعي الذي من الله عز وجل به على الناس، فهذا من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى. وميزهم وأنطقهم يعني جل وعلا، فميزهم عن البهائم لأنها لا تنطق، فسميت عجموات لأنها تعجم ولا تفصح، وأما الإنسان فأعطاه الله عز وجل البيان، وهذا من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى، لأنه يبين عما في نفسه فماذا يريد، فيقول: أنا أريد كذا أو كذا أو كذا، فيتحدث. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني جعل هذا من أعظم النعم. وإذا رأيت الإنسان الذي لا يتكلم ورأيت حاله وعجزه عن بيان ما يحتاج إليه من الناس، علمت عظم هذه النعمة. والبيان هذا يا إخوان نعمة من نعم الله عز وجل، وهو كما أنه نعمة قد يكون نقمة، وهو أيضا من أنواع السحر الحلال وقد يكون من الحرام. قال صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، لسحرا لأنه يخطف القلوب ويأخذها. فالإنسان إذا أعطي البيان الحسن يبين فيكون داعية إلى الخير، فيتأثر الناس ببيانه، يتأثر الناس ببيانه، فيكون هذا البيان بيان محمود. أما البيان المذموم الذي هو بيان يكون فيه يعني معارضة الحق ومعارضة الشرع، فهذا بيان مذموم، مهما أعطي من البيان فإنه بيان مذموم. قال: ثم الصلاة على المختار أكرم مبعوث بخير هدي في أفضل الأمم. هنا صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الإنسان إذا ابتدأ كلمته ينبغي له أن يحمد الله وأن يثني عليه، ثم يصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام: ومن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. وهذا من أعظم الثواب أن المرء يعطى عشرة أضعاف فعله. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هي الصلاة ثلاثة أنواع: صلاة الله وصلاة الملائكة وصلاة البشر. أما صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وأما صلاة الملائكة فالدعاء: إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاة تقول: اللهم اغفر له اللهم ارحمه، فمعنى صلاة الملائكة أنها تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. الثالث صلاة البشر اللي هي الصلاة المعروفة المعهودة، والصلاة لا تكون إلا لرسول الله عليه الصلاة والسلام إلا تبعا، فيجوز أن يجعل معه غيره تبعا فيقال صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. فهنا التابعون له بإحسان يدخل في ذلك التابعون رضي الله عنهم ومن تبعهم إلى يومنا هذا، إنما صلي عليهم تبعا للرسول، لكن لا يقال لهم إذا انفردوا صلى الله عليه وسلم، لا، إنما هذه خاصة بالرسول. ولذلك العلماء يعني اعتادوا على أن يصلوا على رسول الله ويترضوا على الصحابة وأن يترحموا على العلماء، لكن جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال اللهم صل على آل أبي أوفى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، وهذا خاص في الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن ما يعني يخصص أحد من الناس بأن يقال مثلا عمر صلى الله عليه وسلم، وإن كان معناها صحيح أن الله يثني عليه في الملأ الأعلى، لكنها إنما جعلت للرسل عليهم الصلاة والسلام. فالإنسان يفعل ما فعله العلماء ويقتدي بهم، يقتدي بهم، وكذلك الترضي على الصحابة، لأن نص القرآن رضي الله عنهم ورضوا عنه، فلا يقول لأحد الناس رضي الله عنه، إنما يقول غفر الله له رحمه الله نحو ذلك من العبارات. قال والآل ثم الصلاة على المختار أكرم مبعوث، فأكرم من بعده الله رسولنا عليه الصلاة والسلام، وأفضل الرسل هو محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. والله عز وجل خصه بالمقام المحمود والحوض المورود والشفاعة العظمى يوم القيامة، قال جل وعلا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فهذا هي الشفاعة العظمى للرسول، فهو أكرم خلق الله جل وعلا. وأما قوله عليه الصلاة والسلام لا تفضلون على الأنبياء، أو لا ينبغي لأحد أن يقول أنا أفضل أو خير من يونس بن متى كما في البخاري وغيره، فهذا يحمل على أنه قاله تواضعا، أو قاله على سبيل قاله ردا على من يفضل على سبيل الطعن أو التقليل، فإن هذا لا يجوز، أو أنه قاله قبل أن يعلم بأن الله فضله عليه الصلاة والسلام. قال بخير هدى في أفضل الأمم، خير هدى كما قال عليه الصلاة والسلام في خطبة الحاجة، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وهدي محمد أفضل من هدي من سبق من الأنبياء، بمعنى أنه أكمل وأتم الشرائع شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، ليس معناه أن الشرائع التي سبقت ناقصة نقص يخل بها، لا، وإنما هذا أفضل لزمانه ولما بعده من الأزمنة، لأن كل زمان له شريعته الخاصة به، فهدي محمد عليه الصلاة والسلام هو أهدى الهدي، ولذلك ما من خير إلا دلنا عليه، وما من شر إلا حذرنا منه، وما من باب من أبواب الخير إلا أرشدنا إليه، وما من باب من أبواب الشر إلا أغلقه عليه الصلاة والسلام. وإذاك في أكمل الشرائع حتى في أبواب التوحيد كما يقول ابن القيم في الزاد، حتى في أبواب التوحيد هي أكمل الشرائع، ولذلك حرم أشياء كثيرة كانت مباحة في شرائع من قبلنا رعاية لجناب التوحيد وحفظ لحقه. قال في أفضل الأمم كما قال الله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس، وأفضل الأمم أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ومن فضلهم أن الله عز وجل استشهدهم يستشهدهم يوم القيامة على الأمم، وكذلك جعلناكم وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فهم هذه الأمة وسطا يعني خيارا عدولا شهداء على الناس يوم القيامة. وما من نبي يأتي يوم القيامة ينكر قومه دعوته إلا ويقر له أمة محمد، تقر له أمة محمد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وهذا لفضله. فإن قيل يقول جل وعلا لبني إسرائيل فضلتكم على العالمين، قيل أن معنى هذا فضلتكم على أهل زمانكم وأهل عصركم، أما أمة محمد ففضلوا مطلقا على سائر الأمم في كل زمان ومكان، وفضلوا بأشياء منها أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فهذا أحد أسباب فضلهم. أنهم يأمرون بمعروف وينهون عن المنكر. قال والآل والصحب والأتباع قاطبة. الآل اللي هم الأهل، آل الرجل أهل بيته، وآل النبي عليه الصلاة والسلام أهل بيته. وإذا قيل الآل والأصحاب فهم أن الآل يراد به أهل بيته، وإذا أطلق فقط الآل فإن الآل يدخل فيه أهل بيته ويدخل فيه أصحابه وأتباعه، كما قال الله جل وعلا: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وآل فرعون منهم أتباعه، لأن من آله زوجته وهي امرأة صالحة في الجنة، لكن المراد هنا آله أتباعه، آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب. لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. فعرف من هذا أن آله يطلق باعتبارين، فإذا أطلق هنا وذكر بعده الصحابة فالمراد به آله أهل بيته، ويدخل في ذلك بناته رضي الله عنهم وأزواجه أهل بيته عليه الصلاة والسلام. قال والصحب، الصحب جمع صاحب، والصاحب هو الصحابي، والصحابي كل من لقي النبي حال حياته مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخلل ذلك ردة على الصحيح من أقوال العلماء. كل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام، لقي النبي سواء رآه بعينيه أو لم يره بعينيه، لأن لو قلنا كل من رأى النبي يخرج من هذا الأعمى، ومن أصحابه ابن أم مكتوم كان رجلا أعمى، معناته ليس في صحابي على هذا التعريف، فهذا غلط. إنما الصواب أن يقال كل من لقي النبي لقيه بجسده وإن لم يره بعينيه، كل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام حال حياته، حال حياة النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به أسلم، لأنه لو لقيه هو كافر ثم ولم يسلم فلا يسمى صحابي. كل من لقي النبي حال حياته مؤمنا به ومات على ذلك، مات على ماذا؟ الإسلام. من هو الذي يموت على الإسلام؟ هذا الرجل الذي لقي النبي. وإن تخلل ذلك ردة، مثل بعض الذين ارتدوا في عهد أبي بكر وكانوا قد لقوا النبي عليه الصلاة والسلام ثم عادوا إلى الإسلام، فهؤلاء يقال لهم صحابة. لماذا؟ لأنه مات على الإسلام وعاد إلى الإسلام. وهذا تعريف الحافظ ابن حجر رحمه الله في النخبة. وكيف نعرف الصحابة؟ كيف نعرف أن هذا الرجل صحابي؟ إما أن يحدث عن نفسه أنه لقي النبي، وإما أن يروي أهل الحديث عنه أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإما أن ننظر في كتب التراجم وسير في سيرة الصحابة، مثل الإصابة لابن حجر، أو قبلها الاستيعاب، أو معجم الصحابة لابن القانع، أو معجم الصحابة للبغوي، أو معرفة الصحابة لأبي نعيم رحمه الله الأصبهاني. هذه كتب تتكلم على الصحابة وتورد حديث الصحابة وتثبت من هو من الصحابة رضي الله عنهم، أو معجم الصحابة للحافظ الذهبي رحمه الله. قال والصحب والأتباع قاطبة. أتباع هم أتباع الصحابة، هم الذين لقوا الصحابة، فيسمى هذا تابعي. من لقي صحابي من الصحابة فهذا يسمى تابعي. ويدخل في هذا الأتباع من تبعهم على طريقتهم، فيقال هذا من أتباع الصحابة، من كان على طريقة الصحابة وإن كان متأخرا عنهم ولم يرهم رضي الله عنهم. قال والتابعين بإحسان. هنا اشترط التابعين بماذا؟ بإحسان. لا بد أن يكون تابعا لهم بإحسان فيسلك نفس طريقهم، وإلا فلا ينفع أن يكون معاصرا للصحابة إذا لم يتبعهم بإحسان، فهذا ليس من القرون المفضلة وليس من الذين يثنى عليهم، مثل الخوارج الذين عاصروا الصحابة كعمران بن حطان وغيره، فهؤلاء لا يقال عنهم تابعين ولا يثنى عليهم ولا يذكرون بالجميع. لماذا؟ لأنهم وإن لقوا الصحابة إلا أنهم لم يتبعوا الصحابة بإحسان، وإنما خالفوا طريق الصحابة رضي الله عنهم. قال بإحسان لنهجهم، يتبع نهجهم وطريقتهم، فهذا يعتبر من الخيار. قال ما لاح نجم وما شمس الضحى طلعت، وعد أنفاس ما في الكون من نسم. ما لاح نجم يعني يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام عدد ما لاحت النجوم، وتلوح النجوم عدد ما شاء الله أن تلوح وتخرج وتظهر، من يستطيع أن يحصيها ما تستطيع أن تحصي النجوم في ليلة واحدة، فكيف تحصيها عدد ملاحة الزمان كله؟ قال: وما شمس الضحى كذلك شمس الضحى، لأن شمس الضحى يعني إشراقها جميل، وهي أنفع الشمس، ليست كشمس الشروق أو شمس الغروب، ولذلك يعني هي يعني أنفعها وحرها. ولذلك يعني حتى في الطب الحديث يقولون أن أنفع الشمس للجسد وللعظام هي شمس الضحى. قال: طلعت وعد أنفاس ما في الكون من نسم، كل ما في الكون ممن يتنفس يقول يصلي على رسول الله عدد هذه الأنفاس، وهذا يعني من المبالغة ويعني كثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ليس معنى هذا، هذا من الثناء على الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن ليس معنى هذا أني لو قلت صلى الله عليه وسلم عدد ما في الكون من بشر أني صليت عليه هذا العدد. يعني لو واحد قال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم 10 مرات، هذا أفضل أو من قال اللهم صلي عليه عدد النجوم؟ الأول، لأن الثاني ما قال شيئا، أثنى عليه لكن ما صلى عليه، واضح؟ الأول صلى بالذكر بلسانه، لأنه لو كان الأمر كذلك كان الواحد قال اللهم صلي عليه عدد الأنفاس وصلي عليه عدد كذا وعدد كذا وانتهى الأمر. يقول أنا ما صليت عليه 10، لا صليت عليه ملايين ومليارات بعد وانتهى الأمر. لا، إنما هذا من حسن الكلام زين والدعاء والثناء على رسول الله عليه الصلاة والسلام، يدعى له ويثنى عليه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: وبعد من يريد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيام، وحث ربي وحث المؤمنين على تفضل الدين مع انذار قومهم، وابتن ربي على كل العباد وكل للرسل بالعلم، فاذكر اكبر النعم. يكفيك في ذاك اولى سوره نزلت على نبيك، اعني سوره القلم، كذاك في عدة الآلاء قدمه ذكرا وقدمه في سورة النعم. وميز الله حتى في الجوارح ما منها يعلم عن باق ومبتشم. نعم. قال رحمه الله: بعد، بعد هذه المقدمة، من يريد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيم، وهذا مصداق لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث معاوية ابن أبي سفيان خال المؤمنين رضي الله عنه: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعلامة إرادة الله عز وجل بك الخير أن يفقهك في الدين. وبعض العلم يقول مفهوم المخالفة أنك إذا لم تتفقه في الدين فهذا من علامات الشر بك، لأن الإنسان لا يستطيع أن يقيم دينه إلا بالفقه والعلم، فإذا لم يفقه ولم يتعلم فلا يستطيع أن يقيم دينه، لا صلاته ولا طهارته ولا صومه ولا زكاته ولا غير ذلك. ولذلك كل ما رأيت من نفسك حرص على العلم وعناية بالفقه فهذا علامة على أن الله أراد بك الخير. فانظر في نفسك رعاك الله، ما هي درجة حرصك على العلم وما هي درجة انكبابك عليه؟ فهذه هي درجة إرادة الله عز وجل لك بالخير. ثم قال: وحث ربي وحظ المؤمنين على تفقه الدين مع أنذار قومهم. هذا أين؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، فحثهم الله عز وجل على ماذا؟ على تفقه الدين، ثم الإنذار، قال: ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، ثم بعد ذلك ينذر قومه. فالله عز وجل حث العباد على أن يجتهدوا في طلب العلم وأن ينفروا له، فلولا نفر من كل فرقة ينبغي أن ينفروا، كأنهم ينفرون للجهاد، لأن هذا من الجهاد في سبيل الله كما سيأتي في كلام الناظم رحمه الله، فهذا من الجهاد في سبيل الله أن تنفر خفافا وثقالا، أن تنفر قدر استطاعتك، لا سيما في زمن الإعراض عن العلم، فقد يكون متعينا عليك إن وجدت من نفسك قدرة ويسر الله لك أسباب ذلك، قد يتعين عليك أن تجتهد في طلب العلم. ألا ترى كثرة الجهل بين الناس؟ ألا ترى قلة العلم وقلة العلماء وقلة مجالس العلم؟ يعني لو أحصيت في بلادنا هذه كم يوجد درس علمي في أبواب الشرع؟ تجدها قليلة جدا. لو قيل لك عد الدروس في باب من أبواب مثلا الشرع مثلا في الاعتقاد أو في الفقه أو في الحديث، يعني تكاد أن تعد على أصابع اليد الواحدة وأصابع اليدين. طيب عندك الآن في بلادك هذه الجمع كلهم قرابة 3 ملايين من المواطنين والوافدين، 3 ملايين عندك 10 دروس، كيف تغنيهم 3 ملايين؟ ولا حتى 100 درس. معناتها أن الأمة محتاجة. هذا عدا بعض بلدان المسلمين أو حتى بلدان الكفر التي يقطنها بعض المسلمين لا تكاد تجد عندهم درس علمي. معناتها أن الناس يحتاجون إلى أهل العلم الذين يفقهونهم في الدين وينفروا يعني لأجل ذلك الأمر، لا أن يبقى الناس على جهلهم. قل والله الناس ما يحتاجوني أنا، لا يحتاجونك ويحتاجون الثاني والثالث والرابع. ترى كل واحد منكم أمته تحتاجه، تحتاجه ليعلمها دينها، يحتاجها أهل مسجده، يحتاجها أهل منطقته، يحتاجها أهل بلاده. لابد أنه يعني يكون عنده شعور بالمسؤولية، أني أنا لابد يوم من الأيام أجلس وأعلم الناس دين الله عز وجل. لا تقول والله في مشايخ يكفون، لا، لو قلت هذا الأمر فإن المشايخ قد يذهبون، قد يمرضون، قد يموتون، قد يتوقفون لأسباب كثيرة، فمن يبقى للناس بعد ذلك؟ يقول ابن عباس رضي الله عنه لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كما في مستدرك الحاكم، يقول لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام أتيت إلى رجل من الأنصار شاب، والنبي توفي وابن عباس صغير، فقلت هلما نطلب العلم، هلما نطلب العلم. قال عجبا لك يا ابن عباس، أو تظن أن الناس يحتاجون إليك وفي الناس مثل أبي بكر وعمر وعثمان؟ سبحان الله، شو الجرأة هذه اللي عندك؟ الآن فرضنا أن الشيخ ابن باز يدرس عندنا في بلادنا، الشيخ ابن عثيمين يدرس، والشيخ الألباني يدرس، وزين والشيخ الفوزان يدرس، يجي واحد يقولك كيف أنت تطلب العلم يا أخي؟ العلم موجودين، أنت يعني بتصير شيخ بتجلس مع ابن باز يدرس؟ استغفر الله، كيف تقدر على شيء هذا؟ وينسى أن هؤلاء بشر يموتون مثل البشر، وأن إذا ماتوا من يخلفهم في العلم؟ يحتاج إلى من يخلفهم، وأن الناس قد لا يحتاجون لك اليوم لكن يحتاجون إليك غدا أو بعد غد. يقول فترك الأنصاري ما طلب العلم، يقول فذهبت أطلب العلم. توفي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، احتاج الناس إلى صغار الصحابة اللي كانوا بالأمس صغار سن الآن أصبحوا كبار في السن. يقول فمر عليه الأنصاري وهو في حلقة واجتمع الناس حوله، قال ذاك كان أعقل مني، أعقل مني لأنه ما احتقر نفسه ولا ازدرى نفسه، قال لا أنا كيف يحتاج الناس إليه؟ لا، قد يحتاج الناس إليك. كم من إنسان ما ظن في نفسه أنه قد يستفاد منه ونفع الله به؟ كم من إنسان بدأ طلب العلم ما يفهم شيء في العلم أبدا، تعاد عليه المسألة مرة ومرتين وثلاث وما يفهمها، يغلق عقله، ثم بعد ذلك فتح الله عليه وأصبح من العلماء. وكم من إنسان ابتدأ حياته باللهو واللعب ثم انتهى أمره بماذا؟ بأن أصبح إماما من أمة الدين. هذا كثير كثير. فالإنسان يا أخوان يجتهد وينفر ويظن أن الآن نحن في جهاد عظيم وأمتك تحتاجك أن تتعلم وأن تعلم الناس، كما سيأتي في الحديث نظر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها فأداها كما سمعها. يا أخي لو تسمع حديث وتفهم فهم جيد تبلغ للناس جزاك الله خير، هذا نعمة وهذا خير للناس. والله يا أخوان يعني في بعض البلدان يعني الأجنبية يوجد فيها جاليات مسلمة كثيرة بعضها بالملايين، يسألون أسئلة يعني يعرفها صغار السن، يعرفها صغار السن. أين العلم من هؤلاء؟ أليسوا مكلفين كغيرهم؟ أليسوا يحتاجون إلى العلم؟ أليسوا سيسألون يوم القيامة؟ بلى، ولكن لم يجدوا من يعلمهم، يحتاجون إلى أن يأتيهم أحد فيعلمهم دين الله عز وجل. فالإنسان يعني ينفر راسيا في هذا الزمان، ينفر ويجتهد في أنه يعلم الناس دين الله عز وجل. قال وامتن ربي على كل العباد وكل الرسل بالعلم فاذكر أكبر النعم، كما قال الله جل وعلا وعلمك ما لم تكن تعلم، فهذه منه من الله عز وجل. قال الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان فذكر العلم قبل خلق الإنسان لأن الإنسان يقوم بالعلم. قال يكفيك في ذاك أولى سورة نزلت على نبيك، أعني سورة القلم. سورة القلم يقصد بها سورة العلق، ما يقصد بها سورة القلم، إنما ذكر اسمها القلم لأنه قد ذكر فيها القلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن قد يكون عبر بالقلم لأن حتى يقوم البيت لا ينكسر البيت، فعبر بالقلم، عبر بالقلم. فأول سورة نزلت اقرأ، أول آية نزلت اقرأ. الإنسان يحتاج إلى القراءة والعلم. ينبهك الله عز وجل إلى أمر أن هذه الأمة أمة قراءة وأمة علم، لكن للأسف أصبحنا أمة يعني قلة العلم وقلة القراءة، والناس أصبحوا يعني تجدون في الأسواق لكن لا تجدون في المكتبات. ما في حرج يجلس في المجلس في ديوانية يقرأ الهاتف ساعة وساعتين، ما حد يقول له يا أخي عيب عليك تقرأ وحنا جالسين، لكن لو واحد أخذ كتاب وقرأ قالوا شوف يقرأ انت شايف لي ايش، يمكن يهاجمونه ويتكلمون عليه. لماذا؟ لأن الله عندهم أمر سهل، لكن القراءة والعلم لا، القراءة والعلم هذا يعني أمر غريب. حتى أنهم صاروا يعني ينتقدون، شو تسوي في الكتب هذه كلها؟ أنت شو فيك يا أخي، ارحم نفسك تقرأ الليل والنهار، ما تتعب من القراءة، ما تمل. أصبحت هذه يعني مسبة ومعابة، كما سيأتي في كلام الناظم رحمه الله أن من أمتع ما يجده طالب العلم هو العلم، ويجد لذة غريبة عجيبة لا يجدها الناس. ثم قال كذاك في عدة الآلاء قدمه ذكرا وقدمه في سورة النعم. وسورة النعم مقصود بها سورة النحل، سورة النحل، كما قال جل وعلا الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فذكر الله عز وجل فضله ونعمته وهذه الآلاء أنه لا تعلمون شيئا، ثم علمهم الله سبحانه وتعالى فقال وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وأيضا في سورة النحل قال الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، كما أنها في سورة الأنبياء. فهذه أيضا في سورة النحل ذكر العلم وذكر سؤال العلم، وإنما أرشد لسؤال العلماء لفضل العلم وفضل العلماء، ما قال لك اسأل أي أحد من الناس أو اسأل أهل الدنيا في كذا وكذا، إنما ذكر العلماء وأرشد إلى سؤالهم لفضلهم وعلو منزلتهم. نعم. وميز الله حتى في الجوارح ما منها يعلم عن باغ ومبتشم، وذم ربي تعالى الجاهلين به أشد ذم فهم أدنى من البهم. وليس غبطة إلا في اثنتين هما الإحسان في المال أو في العلم والحكم. ومن صفات أولي الإيمان نهمتهم في العلم حتى اللقاء بذل الهم. العلم أحلى، العلم أحلى، العلم أعلى وأحلى ما له استمعت أذن وأعرض عنه ناطق بفمي. العلم غايته القصوى ورتبته العليا فاسعوا إليه يا أولي الهمم. نعم. يقول المؤلف رحمه الله الناظم رحمه الله وميز الله حتى في جوارح ما منها يعلم من باغ ومغتشم. ميز الله سبحانه وتعالى حتى في البهائم، يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن. فالله عز وجل ميز الكلب المعلم عن غير المعلم، فأحل الله عز وجل صيد الكلب المعلم على غيره، مع أن الكلب من أنجس المخلوقات. وميز حتى على السباع مع أنها أشرف عنده، أشرف عنه، أشرف منه حتى عند الناس، فالأسد والفهد وغيرها ما أباح الله صيدها، إنما أباح صيد هذا الكلب. والكلب لابد أن تكون فيه صفة، هي صفة أن يكون معلم، أنه يصطاد لسيده ولا يصطاد لنفسه. فانظر كيف ميز الله البهائم بعضها على بعض في العلم، فما ظنك بالبشر؟ يميزها الله عز وجل على غيره بهذا العلم. قال وذم ربي تعالى الجاهلين به أشد ذم فهم أدنى من البهم من البهم. قال جل وعلا ولقد ذرنا لجهنم كثيرا من الإنس والجن لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. هؤلاء أضل من الأنعام. لماذا؟ قال أولئك هم الغافلون. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. فالجاهل جعله الله عز وجل مثل البهيمة وأضل منها، لأنه له سمع لكن ما يعقل به ولا يسمع به، وله بصر لكن ما يرى به، وله قلب لكن ما يدرك به، نسأل الله العافية والسلامة. إنما هم كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. إذن الإنسان يشرف بالعلم وترتفع منزلته، وإذا كان جاهلا فإنه يكون كالبهائم أجلكم الله منها. قال بعد ذلك: وليس غبطة إلا في اثنتين هما الإحسان في المال أو في العلم والحكم. يقول عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته، ورجل آتاه الله الحكم أو في رواية القرآن فهو يتلوه أو يحكم به بين الناس. فهنا الحسد المراد به هنا الغبطة، له أن يكون لك من النعمة مثل نعمة هذا الرجل، ولذلك لا يحسد إلا هذين الرجلين. رجل أعطاه الله مال فهو ينفقه على هلكة هذا المال، ينفقه في سبيل الله جل وعلا. والآخر رجل أعطاه الله العلم، أعطاه الله هذا القرآن الذي هو العلم، يحكم به بين الناس، يحتاج الناس إليه فيسألون فيحكم بينهم، يعلمهم وينبههم، فهذا هو الذي يغبط. ما قال يغبط صاحب الجمال ولا الجاه ولا المنزلة ولا غير ذلك، إنما يغبط هذا الرجل الذي اتصف بهذه الصفة. وهذا إن دل على شيء دل على فضل العلم وشرفه. قال: ومن صفات أولي الإيمان نهمته في العلم حتى اللقى، حتى اللقى أغبط بذي النهم. من صفات أهل العلم أن أهل العلم هم أشد الناس يعني نهمة ورغبة في العلم، وتجد الواحد منهم لا يشبع من العلم. وإذا نظرت في سير العلماء وجدت أن من صفاتهم أنهم كانوا يعني يقرؤون العلم صباح مساء، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله مقالته المشهورة: من المحبرة إلى المقبرة. ولما سئل ابن مبارك رحمه الله: إلى متى تطلب العلم؟ قال: لعل الكلمة التي تنفعني لم أكتبها بعد أو لم أسمعها بعد. وهو إمام من الأئمة، وكان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما يقول ابن عبد الهادي: لا تشبع نفسه من مطالعة. المطالعة ما تشبع نفسه منها، من نهمته ورغبته في العلم. وكان يقول ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين أن شيخ الإسلام رحمه الله مرض يوما فأتاه الطبيب، فقال له الطبيب في الوصفة، قال له: نظرك في العلم يضرك، لازم ترتاح، ترتاح من القراءة والنظر والبحث لأنك تجهد عقلك في هذه المسائل. فقال: أنا أحاكمك إلى علمك. أنت قل لك طبيب أحاكمك إلى علمك، أليست النفس إذا وجدت ما تحب دفعت المرض؟ قال: بلى. قال: فإن نفسي تجد الراحة في العلم. يقول أطباء أن المرض كثير منه نفسي، يعني لما أن تشعر نفسك أنك مريض ما تستطيع أن تقوم، ما تقوم لأنك أنت جعلت في عقلك أني ما أقوم. وذاك بعض الناس لما يصاب بالمرض تجده يعني المرض يزداد عليه حتى أنه يكاد يموت، وهو أصلا المرض هذا ليقتله، يعني ما قتل في المليون واحد، لكن هو لقلة إيمانه أو ضعفه تجده يخاف خوف عظيم. وبعض الناس يصاب بالمرض العظيم وكأنه أصيب بأيسر الأمراض، فالطبيعة تدفع هذا المرض فتجده في نشاط. فهؤلاء نهمتهم ورغبتهم في العلم عظيمة، حتى أن الواحد منهم يصبح ويمسي في العلم. بعضهم يقول أنه يضع رأسه على الفراش يريد أن ينام فتطرأ عليه مسألة تطرأ عليه وما يعرفها تشكل عليه، يقوم من فراشه يذهب إلى المكتبة فيبحث في المكتبة حتى يحل المسألة. حتى أن بعضهم يقول أنه أتته مسألة من المسائل فذهب يبحث عنها وكان يريد أن ينام، ما شعر إلا وأذان الفجر. وأذكر أحد مشايخنا هو كبير في السن يعني تجاوز 80، أراد أن يخرج أثر فنزل من الدور العلوي إلى الدور السفلي يبحث عن هذا الأثر، وأنا كنت معه فقلت: أنا أكفيك. قال: لا أريد أن أراه. انظر إلى هذه النعمة، مع أنه تعبان ومريض ولا يستطيع النزول إلا بتعب وإجهاد ومع ذلك يحرص. يقول ابن الجوزي رحمه الله، يقول: أنا في 70، يقول: أجد من اللذة ما لا يجده ابن 20، عمره 70 سنة أو أكثر، يجد من اللذة في البحث والنظر في كتب العلم متعة. بعض الناس يا أخوان من حبه للعلم والكتب والمطالعة يتمنى أن الكتاب الفلاني هذا عنده أكثر من نسخة، طيب شو تسوي في النسخ الزائدة؟ مثل ما الواحد يتمنى عنده 10 من الولد، هذا يتمنى عنده نسخ كثيرة يستمتع بالقراءة، حتى أن بعض العلماء يقرأ الكتاب مرات ومرات، مرات ومرات، بعض القراء صحيح مسلم 60 مرة من نهمة في العلم. ويعني إذا قرأت في سيرهم وجدت يعني نهمة غريبة، حتى أن من حرص بعض طلاب العلم أنهم كانوا يطؤون شيخهم ويطرحونه أرضا، يعني يتجمعون عليه ويسألونه يوقعونه. وكان الشعبي رحمه الله يعني من أشد الناس على طلابه لكثرة ما يؤذونه في ذهابه وإيابه. وطالب العلم كلما ازداد في العلم كلما ازدادت نهمته في العلم، حتى أن تجد يتقصى أخبار الدروس والعلم. ذكروا أن النووي رحمه الله كان يحضر في اليوم 11 درس في اليوم الواحد، أن الواحد منا لو يحضر 5 دروس في الأسبوع هذا صار شيخ، ما أحد يسأل وينك رايح وينك جاي، هذا إذا ما جلس للإفتاء. هو 11 درس في اليوم. شيخ الإسلام رحمه الله جلس يوما بعد صلاة الجمعة وفسر آية حتى أذن العصر، ثم جلس يفسرها ويتكلم عليها حتى أذن المغرب. الرسول عليه الصلاة والسلام قام يوما بعد صلاة الفجر فقام فخطب في الناس حتى أذن الظهر، ثم قام فخطب فيهم حتى أذن العصر، ثم قام فخطب فيهم حتى أكادت الشمس أن تغرب. يقول عمر: حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. ما هذه الهمة عنده عليه الصلاة والسلام التي جعلته من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر ثم العصر ثم قبيل المغرب؟ ثم ما هذه الهمة عند أصحابه يجلسون فلا يقومون؟ يقول عمر رضي الله عنه: كان لي جار من الأنصار، وكنت أذهب إلى يعني حديقتي مزرعته ويعمل في مزرعته لأكله، لأكله طعام وطعام أبنائه. يقول: فكنت أقول لصاحب الأنصار: تذهب يوم وأنا أذهب يوم، ثم أنت إذا ذهبت هذا اليوم تأتيني في المساء فتخبرني بخبر الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال اليوم، ماذا وقع، ماذا حدث، وأنا في اليوم التالي أخبرك. مع أن ما قال والله أنا والله عندي وظيفة وعمل وما أستطيع، لا، حريص على أن ما يفوت شيء من مجالس الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني كانت عندهم نهمة ورغبة عظيمة جدا. يقول أنه يعني بعضهم يقول: إذا سمعت الحديث لأول مرة اعتكاد أعضائي تتقطع من الحسرة أن فاتني هذا الحديث. هو حديث واحد، الواحد منا يستطيع يفتح له مجلد فيه 1000 حديث ويقرأ في يوم واحد، هو حديث واحد. وكان يجدون من الجهد والتعب ويعني قلة ذات العيش، مع ذلك يحرصون على طلب الحديث، حتى أن بعضهم اشترى سمكة وأراد أن يأكله فجلس عنده حتى خشوا أنه يموت، خشوا أنه يتلف. يقول: فطبخنا فأكلناه نيا من الجوع. وكان الواحد منهم يا إخوان يعني يصيبه من الجوع ما يصيبه من كثرة حرصه على العلم ونسيان نفسه، حتى أن أحد العلماء قالوا أن كانت أخته تطعمه، هو يكتب وأخته تطعمه الطعام لأن لا يجد وقت يترك هذا العلم. وذكرنا لكم قصة البخاري مع الفرابري كيف أنه كان يملي عليه الأحاديث الطويلة وهو لا يمل رحمه الله، وكان ذلك سبب من الأسباب في رواية البخاري من طريق هذا العالم وهذا الإمام رحمه الله. والإنسان إذا نظر في حرص العلماء ويعني نهمتهم ورغبتهم وعدم تضييعهم للوقت وجد من ذلك شيئا عظيما. يقول ابن الجوزي: كان إذا أتاني بعض الثقلاء يعني أهل الحديث، مو الحديث حديث الرسول، لا، إنما أهل الكلام يتكلمون بس، يجيك في المجلس ويسولف: ما دريت فلان فعل، فلان ذهب، فلان كذا، فلان كذا. يقول: ماذا أصنع؟ أعطيهم الأقلام حتى يبروها، أستغل وقتي، لا يضيع وقتي، لا يستطيع أنه يقول والله مثلا أطلع أو ضيعت وقتي، يكون تلطف معه فيعطيها الأقلام يبريها حتى يكتب، يكتب. وابن الجوزي رحمه الله يعني قرأ آلاف الكتب، آلاف الكتب، يعني ما من كتاب سمع به إلا قرأه، فهذا من شدة حرصهم رحمه الله. وهذا يعرفه من لا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها. كلما راغبت نفسك في العلم وعرفت قيمة العلم تجد نفسك لذة ومتعة في العلم، حتى أنك إذا سمعت أن كتاب طبع وهو عندك تجد حسرة، حسرة أن هذا الكتاب ليس عندك، وتحرص عليه وتذهب إليه حتى تشتريه بأغلى الأثمان، أغلى الأثمان. ولذلك يعني ذكروا في ذلك أشياء من لطائف العلم، أن بعضهم كان يبيع كتبه على ما مضض لدين أو غير ذلك من الأسباب ويجد في ذلك حسرة وحزن عظيم، مثل أبو الحسن لما باع كتابه الجمهرة لأحد التجار قال أنست بها 20 حولا وبعتها، لقد طال وجدي بعدها وحنيني، وجدي وحنيني طال بعد هذه النسخة، كانت عنده نسخة وكان معتني بها. وإلى قوله ما كنت أني سأبيعها لو خلدتني في السجون ديوني، ولكن لضعف وافتقار وصبية صغار تستهل عليهم شؤوني، فقلت ولم أملك سوابق عبرتي مقالة مكوي الفؤاد حزيني، وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ظنني. الحاجات قد تخرجه وتعوزه إلى بيع بعض كتبه، لماذا؟ لشدة فقره وحاجته. والناس الآن ميسر لهم الدنيا ومع ذلك الواحد منهم ما يرغب في هذه الكتب. يقول شعبة يعني طلبت الحديث واشتريت الكتب حتى بعته طشت لأمي، طشت لأمه باعه عشان يشتري له كتاب. وكان بعض السلف قد يعني ورث من والده آلاف الدنانير، يقول فما بقي لي منها درهم واحد، درهم واحد ما بقي له، حتى أن بعضهم يقول قيل أنه أظن شعبة وغيره ورث 1000 1000 يعني مليون، يعني كان مليونير، يقول ما بقي منها شيء في الحديث في العلم، صرفها كلها في العلم. هذا بعض الناس يقول له هذا جنوني أخي كيف يفعل كذا، لأنه ما وجد الشوق في العلم حتى يقول هذه المقالة. لو كان العلم هذا عنده يعني غالي لا ما رأيت قال هذا القول. ألا ترون أن الناس بعضهم يأخذوا الديون والقروض لأجل السفر للسياحة، وهي السالفة كلها 10 أيام يسافر فيها، لماذا؟ تذهب لذتها لكن العلم لذته باقية. حتى بعضهم يقول أقف على الفائدة فترقص نفسي طربا لها، يقول استانس درجة أني يعني ترقص نفسي من فرح بهذه الفائدة. هذه نعمة العلماء، نعمة العلماء أنهم يستمتعون بالعلم يا أخوان، من هو مثل ما يقول بعض الناس يا أخي ما تتعب من القراءة ما تتعب من كذا، لا، من كثرة البحث يجد فائدة، هذه الفائدة عنده تسوى رحلة كاملة، رحلة كاملة، فيجد لذة ومتعة سبحان الله يجدها من يبحث، فيجد يعني على وجهه متعة وفرحة، يظهر على وجهه نور الفرحة بسبب فائدة وجدها. ولذلك كان يقولون في بعض الكتب يقول لو رحل في هذا الكتاب إلى الصين لما كان كثيرا. عندنا الآن لو قال لك الله مثلا لو رحل إلى الحدود مشيا على أقدام أو على بعيد، لا يا ابن حلال وين أروح وتعب وكذا وكذا. هذا لو رحل إلى الصين كما قال ابن عبد الهادي رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية لشيخ ابن تيمية في العقود الدرية، يقول لو رحل لهذا الكتاب لو رحل إلى الصين لما كان كثيرا. طيب نسأل أنفسنا من عنده هذا الكتاب الذي لو رحل إلى الصين لما كان كثيرا، وتجد في المكتبات قريب منا ما تأخذ الوقت نصف ساعة، وتجد فينا الكسل عن الذهاب والكسل عن الشراء. وبعض طلاب العلم يعني أول ما خرج هذا الكتاب خرج عن طبعة مجمع المصحف اللي هو مجمع الملك فهد رحمه الله في 10 مجلدات، طبعا طبعة ابن قاسم قديمة في مجلدين لكنها كثيرة السقط والتحريف والنقص، ثم خرج 10 أجزاء بإشراف شيخنا الشيخ صالح آل الشيخ وطبعت في 10 أجزاء، وكان توزيعها محدود، يعني توزيعها محدود جدا، ما يأخذ النسخة إلا أقل القليل من أهل العلم، ونفذت النسخ. الآن ما تكاد تجد الطبعة الأولى اللي هي ورقها ورق المصحف يسمونه. ماذا فعل بعض طلاب العلم؟ صورها كاملة زين، وبعضهم اشتراها بأكثر من 100 دينار وفي 10 أجزاء، بعضنا لو عرض على 30 دينار قال غالية، وبعضهم أكثر من هذا السعر. لماذا؟ لأنه حريص على هذا العلم. الشاهد من هذا كله يعني قرأت في كتب العلماء وجدت من ذلك شيئا عظيما في نهمتهم ورغبتهم في العلم وحرصهم عليه، فرحمهم الله وغفر لهم. من اللطيف أن ابن عباس جلس سنة كاملة يريد أن يسأل العمر عن مسألة واحدة، سنة كاملة يقول هبته أن أسأل هذه المسألة، من اللتين تظاهرتا على رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ شوف السؤال هذا بس، والجواب من؟ حفصة وعائشة رضي الله عنهما. يقول سنة ما سألت هذا السؤال، وأنت الآن تستطيع أنك تبحث عنه في أي تفسير وتجد هذا الجواب. قال العلم أعلى وأحلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفمي. كما قلنا أن عندهم جميل وهو أعلى الدرجات والمنازل وهو أحلى ما استمعت إليه الآذان، يجد أنه استمع إلى فائدة لم يسمعها من قبل يفرح، وتجد بعضهم من شدة الفرح يعني يكتبها حتى من اللطائف يعني هي لطيفة مضحكة. أحد العلماء يقول كان في مجلس حديث فقال لصاحبه الذي أمامه لا تقم حتى أكتب، قال تكتب ماذا؟ قال أكتب ما كتبته على قفاك، ما عنده ورق وكتب على قفا هذا الذي أمامه، كتب عليه الأحاديث التي سمعها. شوف وين يصل الإنسان، هي غريبة عندنا طبعا لكن كيف وصل فيه درجة الحرص على العلم، ما وجد شيء يكتب فيه. وذلك كان بعض السلف يقول إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في حائط. عندنا يعني هذا يعني غريب، لكن عندهم كانوا يحرصون على كتابة العلم ولو في حائط، وكانوا يقولون اكتب كل ما تسمع حتى لو شيء كنت تحفظه وسمعته اكتبه، لأن ما حفظته قد تنساه وما فهمته قد تنساه كذلك. لذلك من وصايا العلماء حتى لو سمعت لك شيء في شرح أو غير ذلك وأنت فهمت العبارة الآن اكتبها، لأنك اليوم فهمتها قد تنساها. وهذا ملاحظ أيسر الكلام كلام الرب جل وعلا، تقرأ التفسير وتقرأ الآية مرات ثم تنساها بعد سنوات، صح؟ فما ظنك بكلام أهل العلم؟ وذلك كان يكتبون كل شيء، والكتاب لا يعني ينير حتى يظلم. تبي الكتاب يصير يعني نور لازم يظلم، كيف يظلم؟ بالكتابة، يكتب على حواشي حتى لو آية أنت فاهمها وسمعتها في هذا البيت شرحها اكتب الآية، لأن استحضار الآية صعب، قد تنسى استحضار هذه الآية في هذا الموضع، واضح؟ فأحلى ما استمع إليه أهل العلم والعقلاء هو العلم، هو العلم، لأن هذا العلم يعني عظيم عندهم وله منزلة كبرى. وكذلك ما أعظم ما أعرب عنه الناطق هو العلم، والنفوس تحب تسمع كلام العلماء، لأن كلام العلماء هذا هو عبارة عما درسوه وأخذوه وتعلموه في سنوات طوال، فتجد الإنسان يجد لذة ومتعة في سماع هذا العلم والاستفادة منه. نعم اللي بعد قرأته، قال العلم غايته القصوى ورتبته العليا فاسعوا إليه يا أولي الهمم. العلم هذا غاية قصوى ترغب فيه النفوس الشريفة، فكل إنسان عاقل يعظم الدين في قلبه تجده أن أقصى ما يتمناه العلم، وأكثر ما يتمناه هو نشر العلم بين الناس. وذلك مما قال ابن حزم رحمه الله يقول منايا من الدنيا علوم أبثها وأنشرها في كل باد وحاضر، دعاء إلى القرآن والسنن التي تلاشى رجال ذكرها في المحافل. فالإنسان مناه، ما هو مناه؟ أن ينتشر هذا العلم، أن يعلم الناس، أن يدلهم على طريق الله عز وجل، أن يدلهم على هذا الصراط المستقيم. فتجد أن من أعظم ما يحرص عليه والغاية القصوى لهم أن أهل الهمم يسعون في طلب العلم وتعليمه للناس والاجتهاد في ذلك. قال العلم أشرف مطلوب وطالبه، لله أكرم من يمشي على قدمه. العلم أشرف مطلوب لأن بهذا العلم تعرف الله عز وجل، وأعظم ما رغبت فيه النفوس معرفة الرب سبحانه وتعالى، وأعظم ما اشتغلت به معرفة صفات الرب وما له من الحق جل وعلا. فهذا أعظم وأشرف مطلوب أن تطلب العلم وأن ترغب فيه، لا يعادل العلم شيء من الشرف، هو أشرف ما ترغبه النفوس هذا هو العلم. قال أشرف مطلوب وطالبه، أشرف مطلوب لأنك قبل قليل قال في البهاء إن الله فرق بينها بين المعلم وغير المعلم، فإذا شرف البهيم بالعلم فما ظنك بالإنسان المسلم؟ يكون شرفه أعظم، ولذلك من شرفه كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله أن له من شرفه أن الله عز وجل استشهد العلماء ولم يستشهد غيرهم كما سيأتي. قال لله أكرم من يمشي على قدمي. نعم. قال رحمه الله العلم نور مبين، العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. لا سمع لا عقل بل لا يبصرون وفي السعي معترف كل بذنبهم. فجهل أصل ضلال الخلق قاطبة وأصل شقوتهم ضرا وظلمهم. والعلم أصل هداهم مع سعادتهم فلا يضل ولا يشقى ذو الحكم. نعم قال: العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم، كما قال الله عز وجل: ولكن نورا نهدي به من نشاء. العلم هذا نور، لأن العلم هذا مأخوذ من الكتاب والسنة، والعلماء هم أهل النور والضياء، ولذلك شبههم النبي عليه الصلاة والسلام بالقمر، لأن القمر مضيء في نفسه مضيء لغيره، وإذا كمل القمر أصبح الناس كأنهم في نهار يرون ما أمامهم، بخلاف العابد الذي شبه بالنجوم التي يعني غايتها أن تضيء لنفسها، فلو ذهب القمر وخرجت النجوم كافة ما أضاءت للناس شيئا. والعلماء كما يقول الآجري رحمه الله في كتاب أخلاق العلماء: العلماء مثل الرجل الذي يمشي في البرية في الظلمة ومعه نور، والجهال مثل الرجل الذي يمشي بالبرية ليس معه نور. فالذي معه نور يرى طريقه، والذي ليس معه نور قد يقع وقد يهلك، وقد يقع على دابة أو حية أو عقرب أو غير ذلك. فلذلك صاحب العلم مثل صاحب النور، معه مصباح يرى أمامه، فتجده مرتاح يرى أمامه، والناس يستضيئون بنوره فيمشون خلفه. لكن لو كنت في ظلماء وليس مع أحد نور، فمن ذا الذي يستضيئون فيه؟ ما يستضيئون بأحد، وإنما يهلك نفسه ويهلكهم. ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيب الكلاب، لأن أصلا هو ما يرى شيء، فتراه يقع ويضرهم ويهلكهم. قال: أهل السعادة، يعني أهل السعادة في نور. أما الجهال قال: والجهال في الظلم. الجهال هم في الظلم وفي الظلمات، أما أهل السعادة فإنهم في النور. قال: العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. العلم والعلماء أحياء بين الناس، وأما أهل الجهل فالجهل يلحق أمواتا بأموات. الجاهل هو يعني ميت وإن كان حيا بين الناس، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثال للذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. ومن ذكر الله العلم، لأن الذكر يكون الثناء على الله باللسان، ويكون الذكر بالشغال بالعبادة، يعني مصلي يقال له ذاكر، واضح؟ وطالب العلم يقال له ذاكر، لماذا؟ لأنه مشتغل في عبادة، فهذه عبادة. كذلك الذي يذكر الله باللسان الاستغفار والتسبيح والتحميد هذا ذاكر. فهؤلاء أحياء، كما أن الجهال أموات. والميت هذا لا يستفيد أحد منه من الناس بشيء، ولا يرجع له أحد بشيء. في أحد يأتي للميت يقول ساعدني افعل لي كذا، ما ميت هذا ما يفعل شيء. أما الحي فيحتاج الناس إليه، هكذا العلماء وهكذا الجهال. قال: لا سمع ولا عقل بل لا يبصرون وفي السعير معترف كل بذنبهم. لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، كما تقدم في الآيات يعني لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها. لماذا؟ لأنهم أولئك كالأنعام، فهؤلاء لا عقل لهم ولا سمع لهم ولا إدراك لهم. لماذا؟ لأن ليس عندهم علم. العبرة ما هو بالسمع، العبرة بالسمع الذي يورث العلم أو الذي يستمع العلم الذي ينتفع به المرء. لذلك أهل الجحيم ماذا يقول؟ لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يعني ما كانوا يسمعون في الدنيا؟ لا يسمعون، لكن ما كانوا يسمعون سمع اهتداء وتبصر واعتبار، إنما كانوا يسمعون ويعرضون ويصدون عن ذكر الله جل وعلا. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. الجهل أصل الضلال، وما ضل من ضل إلا بسبب جهله. دع عنك الذي يتبع هواه ويصد عن الحق، هذا أمره آخر، لكن كثير من الناس قد يريد الخير لكن لجهله يضر ويضل. ولذلك الله سبحانه وتعالى ضرب مثل بالنصارى هم أهل الظلام. لماذا؟ لأنهم كانوا جهال يغلب عليهم العبادة لكن تغلب عليهم الجهالة، بخلاف اليهود فإن عندهم علم لكن عندهم إعراض نسأل الله السلامة ومعاندة. فالعلم أهل العلم أصل الهداية، والجهل أصل الضلالة، وعلى مقدار علمك على مقدار هدايتك. اهدنا الصراط المستقيم، هذا الصراط المستقيم كيف نهتدي إليه؟ إلا بالعلم، نعرف ما هو هذا الصراط المستقيم، ما الطريق الذي يجعلنا على هذا الصراط المستقيم، ما الذي يخالف الصراط المستقيم، ما هي طرائق الصراط المعوج حتى نتجنبها ونحذر منها. ولذلك قال والعلم أصل هداهم مع سعادتهم، سعادة المرء تكون بالعلم. قال فلا يضل ولا يشقى ذو الحكم، يعني أهل الحكم والعلم لا يشقون. لماذا؟ قال جل وعلا فمن اتبع هداية فلا يضل ولا يشقى. من الذي لا يضل ولا يشقى؟ هو من اتبع الكتاب والسنة. اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداية فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من الذي يحصل له الخوف والحزن؟ هو الذي لا يتبع الهدى. ولذلك قال والخوف بالجهل والحزن الطويل به وعن أولي العلم منفيان فاعتصموا. فأهل الجهل هم أهل الخوف والحزن، وأهل العلم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، معناته أن هؤلاء علموا بالحق ثم عملوا به، فماذا حصل لهم؟ الاهتداء، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الأمر الثاني أن الخوف والحزن قد يأتي للإنسان الجاهل فيخاف مما لا يخاف منه ويحزن مما لا ينبغي أن يحزن منه، أما صاحب العلم فتجده لا يخاف ولا يحزن. مثلا فاته شيء من حظوظ الدنيا، صاحب العلم لا يحزن عليها لأنه يعلم أن هذا مقدر وأن هذا مكتوب له، أما الجاهل فتجده حزين ومهموم ومغموم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير ها إلا مصلين. لماذا؟ لأنه أهل علم، فما تجده لا في خوف ولا حزن ولا جزع ولا اضطراب أبدا، هذا لأنهم قد أعطوا هذا هذه النعمة، نعمة العلم ويعني البصر بكتاب الله عز وجل. قالوا عن أولي العلم منفيان فاعتصمي، تعتصم بماذا؟ بالعلم. والعلم يا أخوان من فائدته كما أن أصحاب لا خوف عليهم ولا هم يحزنون النجاة في الدنيا والآخرة من الشرك والبدع والمعاصي. وكلما قل صاحب وكلما قل العلم عن الرجل كلما كان ذلك سببا لوقوعه في البدع والمعاصي ووقوعه في الشرك، لأن هؤلاء أهل الباطل أهل البدع أهل الشرك يدعون ماذا؟ يدعون الجهاد ويلبسون عليهم الدين ويسهل اصطيادهم. ولذلك قال عمر بن عبد العزيز وقاله جماعة من السلف إن من سعادة الأعرابي والحدث أن يوفق لصاحب سنة. لماذا؟ لأنهم جهال ما يعرفون شيء، فلما يأتون إلى صاحب سنة يعلمهم التوحيد والسنة خلاص يستمرون على السنة والتوحيد، لكن وفق لصاحب بدعة لبس عليه دينه وجعل هذا الدين هو الحق اللي دين الباطل وجعل السنة بدعة وبدعة سنة، فينشأ الصغير وينشأ الجاهل على هذه الأمور ويظنها من الدين. فلو خوطب بعد ذلك بالعلم والهدى ما استجاب، لأنه أصبح شيء راسخ في دينه ما يجادل فيه. فالإنسان ينبغي أن يعتصم بالعلم، تعلم، كلما تعلمت كلما تجنبت طرائق الفساد وطرائق البدع وطرائق الجهل. ولذلك يعني كما قال الإمام أحمد رحمه الله قال في أهل البدع أنهم يلبسون على الجهال أمر دينهم، لأنه ما يستطيع إلا على الجهل، على العالم ما يستطيع. ولذلك البدع ما تظهر إلا إذا غاب العلماء. يقول الإمام مالك رحمه الله إنما تظهر البدع إذا قلت الآثار. ولذلك يقول ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار يقول والعلم وإخفاء العلم هلكة. لماذا؟ لأن يصبح الناس في جهل ما يتعلم العلم، فتظهر بينهم البدع والخرافات والشركيات وغير ذلك. فالعلم هذا يعتصم به الإنسان فيكون سببا لهدايته وفلاحه في الدنيا والآخرة. نعم. قال رحمه الله: العلم والله ميراث النبوة لا ميراث يشبه طوبال المبتسم، لأنه ورث حق دائم أبدا وما سواه إلى الإفناء والعدم. ومنه ورث سليمان النبوة والفضل المبين، فما أولاه بالنعم. كذا دعا زكريا ربه بولي آل خوف الموالي من ورائهم. نعم، قال: العلم والله ميراث النبوة لا ميراث يشبهه طوبى لمكتسب. قال صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. فهم لا يورثون شيء من الدنيا، ما تركوه من الدنيا هذا صدقة. وفي الحديث الآخر في الترمذي وغيره أنه قال: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أبو هريرة رضي الله عنه مر على جماعة من الناس فقال لهم: أنتم هنا والناس يقتسمون ميراث رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قاموا: أين يقسم ميراث النبي؟ قال: في المسجد. قاموا من مجلسهم فذهبوا إلى المسجد يريدون اقتسام ميراث النبي. قد لا يكون طمعا في الدنيا، لكن نعمة أنك تقتسم شيء من ميراث النبي، تشعر بالقرب منه. فلما دخلوا وجدوا حلقة من حلقات العلم في المسجد، هذا ميراث النبي عليه الصلاة والسلام. وتعرفون أن في الميراث كلما قربت منزلتك أو عظمت حاجتك كلما كان الميراث أكثر في نصيبك. فالولد مثلا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقرب الولد وعظمة منفعته لوالده ولأنه يحتاج إلى النفقة، فجعل ميراثه أكبر من الفتاة. أنت كلما اقتربت من النبي كان ميراثك أكثر. انظر ما هو العلم الذي عندك، ما هو مقداره؟ هذا قربك من النبي عليه الصلاة والسلام. وقربك من النبي هو قربك من الخير وقربك من الرضا وقربك من الجنة. وقربك من النبي هو قربك من النور، لأن علم النبي هو النور. افرض أن هذا هو النور المصباح، وأنت في ظلمة، ظلمات الجهل وظلمات البدع والشرك والخرافات الموجودة في العالم، لأن النبي هو النور الذي كان في ذاك الزمان. الآن إذا كنت جالس في هذا المكان يكون النور عندي قوي، صح؟ طيب إذا جلست هنا يضعف النور ولا ما يضعف؟ طيب هنا وهنا وهنا، حتى ينعدم النور كلما ابتعدت. فقربك من النبي عليه الصلاة والسلام هو النور الذي يكون أقوى وأكثر، وعلى قدر بعدك على قدر ضعف هذا النور. ولذلك قال: لأنه إرث حق دائم أبدا وما سواه إلى الإفناء والعدم. من مزايا العلم أنه إذا أنفقته زاد، وأما المال فإذا أنفقته فني. ولذلك ابن القيم رحمه الله وهو أحسن من تكلم على فضل العلم ومنزلته ومناقب العلماء في كتابه مفتاح دار السعادة في الجزء الأول، ذكر أن لما شرح حديث كميل بن زياد حديث علي رضي الله عنه ذكر مناقب العلم وفضله، ومنها أن العلم إذا أنفقته زاد، وأن المال إذا أنفقته فني. العلم ما يحتاج له حارس، والمال يحتاج له حارس يحرسه. في أحد بيجيك يخطفك عشان هو العلم اللي في صدرك؟ ما حد بخاطفك، صح ولا لا؟ يقول الله بستخرج العلم اللي في قلبك؟ لا. لكن لو عندك مال كل يطمع في هذا المال. العلم إذا أنفقته زاد. أحيانا تحتاج إلى أنك تعلم الناس لك ولهم، بمعنى أنك تستحضر المعلومات لأنك قد تنسى بعض العلم، وهذه طبيعة البشر، فتحتاج إلى أنك تستحضر هذه المعلومات، تراجع بعض المسائل وتراجع بعض الآثار فتستفيد أكثر وأكثر. فكلما تنفق كلما ازداد هذا العلم، لأنك أحيانا تريد أن تشرح متن فتقرأ 3 شروح لهذا المتن حتى ينتفع الطالب بهذا الشرح. فالآن أنت ماذا استفدت؟ قرأت 3 كتب، فزاد عندك في النفقة زاد. ولذلك من زكاة العلم تعليمه. وكان يقول بعض السلف: يا أهل الحديث أدوا زكاة الحديث، من كل 40 حديثا من كل 40 حديث خرج لك حديث واحد، علم الناس هذا الحديث، هذا زكاته. المشكلة أن الإنسان عنده زكاة ولا يؤديها. ألا يخشى أن يعاقبه الله يوم القيامة على منع أهل الزكاة؟ ألا يعرف الآيات والأحاديث في ذم من يمنع الزكاة عن المحتاجين؟ كيف إذا كان عندك علم تمنع الناس منه فلا يتعلمون ولا يستفيدون؟ شيء محزن، طالب علم تخرج على يد أهل العلم واستفاد منهم أو تخرج من كلية شرعية ثم يجلس في بيته أو يجلس في المسجد لا يستفيد الناس منه شيء ولا يستمعون إلى كلمة واحدة. لا يا أخي، ينبغي لك أن تنفع الناس بما تستطيع. لم يقل لك أحد أصبح مفتي وتصدر الفوتية، لا، إنما يا أخي حدث الناس بما يحتاجون إليه، هذا نفع وهذا خير وهذا بركة للناس. فهذه فائدة العلم، أنه يعني كل ما أنفقته كل ما ازداد، ما يفنى أبدا. وأما المال فإنك إذا أنفقته يقل هذا المال. والسفاريني رحمه الله له رسالة في شرح حديث علي اللي يسمونها رسالة علي لكميل بن زياد، له رسالة مطبوعة في مجلد أيضا نافعة في بيان فضل العلم، استفاد أكثرها من كلام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة. كلام ابن القيم رحمه الله تستطيع أن تقرأه في يومين ثلاثة أربعة خمسة، لكن يقينا يقينا أنك ستستفيد رفع همتك في العلم، وستجد فوائد وفرائد قل نظيرها. وابن القيم رحمه الله تعرفون أنه مبرز في مثل هذه الأمور. قال: ومنه إرث سليمان النبوة والفضل المبين فما أولاه بالنعم. سليمان الله عز وجل قال ورث سليمان داود، ورثه بماذا؟ بالعلم. ففهمناها سليمان وكل آتينا حكما وعلما، فسليمان أعطي هذا العلم وهذا هو الميراث الحقيقي. قال: كذا دعا زكريا ربه بولي الآل خوف الموالي من ورائهم، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يرثهم بماذا؟ في المال؟ لا، في النبوة، لأنها أساس العلم، أساس العلم هي النبوة. فكانوا يدعون بمثل هذه الدعوات لحرصهم أن يكون يعني هذا العلم يورث فيهم. العلم ميزان شرع الله حيث به قوامه، وبدون العلم لم يقم. نعم، هذا قرأته. نعم، تفضل. قال رحمه الله: العلم ميزان شرع الله حيث به قوامه، وبدون العلم لم يقم. وكلما ذكر السلطان في حجج فالعلم لا سلطة الأيدي لمحتكم، فسلطة اليد بالأبدان قاصرة تكون بالعدل أو بالظلم والغشم. وسلطة العلم تنقاد القلوب لها إلى الهدى وإلى مرضات ربهم. نعم، قال: العلم ميزان شرع الله حيث به قوامه، وبدون العلم لم يقم. ميزان الشرع بالعلم، والناس يعني يوزنون بعلمهم، والعالم يوزن بعلمه اللي هو علم الشرع بالكتاب والسنة، على قدر علمه على قدر رفعة درجته عند الله وعند الناس. فميزان الشرع بماذا؟ بالعلم. الله عز وجل قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأصبح الميزان هنا ما هو؟ العلم. قال: وكلما ذكر السلطان في حجج فالعلم لا سلطة الأيدي لمحتكم. أي آية فيها ذكر السلطان فالمراد به سلطان العلم، لأن هذا السلطان هو الحجة القاهرة الظاهرة على الناس، لأنه يعني لا سلطة تكون مثل سلطة العلم. لماذا؟ قال: فسلطة اليد بالأبدان قاصرة تكون بالعدل أو بالظلم والغشم، وسلطة العلم تنقاد القلوب لها إلى الهدى وإلى مرضات ربهم. سلطة اليد بالأبدان قاصرة، بمعنى أن قد يكون الحاكم أو السلطان أو ذا الجاه يمنع الناس من شيء فينقادون له بأبدانهم فقط، أما قلوبهم ما تريد أن تفعل هذا الأمر. مثلا يقولك والله الإشارة التي تجاوزها هذا نعاقبه في مخالفة عليه، تجد الناس كلهم واقفين عند الإشارة لكن ينقاد ببدنه ما هو بقلبه. والدليل إذا جاء له عند إشارة مهجورة شو يسوي؟ تجاوز على طول، ما ينتظر أحد. أما العلم لا، تنقاد له القلوب والأبدان. إذا قال له أن تجاوز الإشارة حرام وقف عند إشارة ولم يرى أحدا ما يتجاوزها، لأن قلبه انقاد إلى هذا الحكم الشرعي. ولذلك أعظم السلطان سلطان العلم، أعظم السلطان سلطان العلم. قد يرغب، قد يعني يمنع السلطان من الناس بشيء ويخافون منه، لكن ما أن يغفل عنهم أو يذهب هذا السلطان حتى يصبح الناس يتجاوزون هذه الأمور. ولك عبرة في أيام ذهاب السلطان، الناس قد يظهرون للسلطان المحبة والثناء والمدح، فما أن يذهب هذا السلطان حتى يصبح هؤلاء الذين يمدحونه أكثر الناس ذما له وطعنا فيه، ويثور الناس فتكثر النهب والسرقة والاعتداء والقتل. ما عندهم الوازع الديني، عندهم وازع الدنيا الخوف، لكن إن جعل بهم الوازع الديني حتى لو ذهب السلطان فإنه لا يعتدي على نفسه يقتلها، ولا يظلم ولا يسرق ولا يفعل شيء مما حرمه الله. كما ترى في بعض البلدان، بلدان الكفر فيها أمن، لكن ما أن تذهب الكهرباء ربع ساعة إلا نصف البلد مسروق، وهذا مشاهد. وبعض بلدان المسلمين لا، تذهب الكهرباء ساعة ساعتين والحمد لله أمن، إحنا طفت عندنا الكهرباء كم مرة، ومع ذلك الحمد لله سمعنا جريمة قتل ولا اختلاس ولا غير ذلك من الأمور. أما هؤلاء فإنهم يمنعهم مانع السلطان، فهنا عندنا مانع الدين، وازع الدين هو الذي يمنع الإنسان وهو الذي ينقاد له الناس. ولذلك انقياد الناس للعلماء أكثر من قيادهم للأمراء، وهذا يعرفه. ومهما كان الأمير يرغب الناس ويرهبهم فإنهم لا يمتنعون له بقدر امتناعهم عن عن أي شيء طاعة للعلماء. وذلك يراعي كثير من الولاة والسلاطين مقدار العلماء، لأنه يعرف أن الناس يطيعونهم ويقدرونهم. ولذلك مما ذكروا أن المأمون لما أراد أن يخرج مقالته بالقول بخلق القرآن انتظر، قالوا خوفا من يزيد بن هارون. يزيد بن هارون أحد أمراء الحديث، أحد أمراء الحديث، والذي قيل فيه أنه أظنه عبد الرحمن مهدي أو غيره قال إني لو حلفت أني ما رأيت بين المقام الركن والمقام أعلى منه بحديث رسول الله لما حلفت. فيزيد بن هارون كان إمام وكان من أئمة الحديث، فالمأمون ما أخرج هذا القول حتى توفي يزيد بن هارون، فأخرج هذه المقالة كما سيأتي التنبيه عليه. نعم. قال ويذهب الدين والدنيا إذا ذهب العلم الذي فيه منجاة لمعتصم. كما قلنا ذهاب الدين ما يحصل من الجهل وانتشار البدع والخرافات لقلة العلماء، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، لكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبقى أو لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا فضلوا أضلوا. فيذهب الدين متى؟ إذا ذهب العلماء. وأيضا تذهب الدنيا، ترى من سفك الدماء والفتن لما عصى الناس العلماء وفعلوا ما فعلوا يحصل في ذلك سفك الدماء واستباحتها، فتذهب دنيا الناس، تذهب دنيا الناس. نعم. قال رحمه الله العلم يا صاحي استغفر لصاحبه أهل السماوات والأرضين من لمم، كذاك تستغفر الحيتان في لجج من البحار له في الضوء والظلم، وخالد في ظلام العلم محتسبا مجاهد في سبيل الله أن يكم، وإن أجنحة الأملاك تبسطها بطالبه رضا منهم بصنعهم، والسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريقا بارق النسم. نشرح هذه الأبيات ونختم بها في هذا المجلس حتى لا نطيل عليكم. قال العلم يا صاحي يستغفر لصاحبه، يعني العلم يا صاحبي يستغفر لصاحبه من؟ أهل السماوات والأرضين من لمم، يستغفرون له من ذنوب التي تقع منه، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الملائكة وإن الحيتان وإن النمل تستغفر لطالب العلم رضا بما يصنع. ولو لم يكن في طلب العلم إلا هذه النعمة وهذا الفضل لكفى به فضلا. أنت جالس الآن لك ساعة، ساعة ونص، ساعتين طوال هذا المجلس، حتى لو أنك ما فهمت إلا 1% من المجلس كله، طوال هذا المجلس الملائكة تقول اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، حتى تقوم من مجلسك. الملائكة كم عدد الملائكة؟ كثير. وما يعلم جنود ربك إلا هو. والحيتان، الحيتان المقصود بها السمك، تستغفر لطالب العلم. كم في البحار من سمك؟ ما يحصى، كلها تقول اللهم اغفر له، اللهم اغفر له. والنمل في جحرها كم عدد النمل؟ كثير. ما يحصيه إلا الله عز وجل، كلها تستغفر لطالب العلم. أنت لو قيل لك يا فلان البارحة الشباب كانوا نحو 100 رجل كلهم يدعون لك الليل كله، ماذا يحصل لنفسك؟ فرح، فرح عظيم، لعل الله عز وجل يجعل فيهم من هو مستجاب الدعاء فيغفر الله لك ويسددك ويوفقك ويلهمك رشدك، هذا شيء عظيم. كيف إذا كان هذا من الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؟ وكيف إذا كان هذا من أيضا هذه البهائم التي لا تعصي الله جل وعلا بل تسبح الله سبحانه وتعالى بكرة وعشية؟ لا شك أن هذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يا أخي إذا سمعت في مجلس علم لا تحرم نفسك هذا المجلس حتى لو ما فهمته، ترى المجلس أفضل لك من مجالس الديوانيات، وأفضل لك من مجالس اللغو والرفث، وأفضل لك من مجالس كثير مما قد يقع فيها محرم. تجلس تجلس وتنتبه بس للدرس حتى لو ما فهمت إلا أقل القليل، أنت في فضل عظيم وشرف كبير. قال كذاك تستغفر حيتان في لجج من البحار له الضوء والظلم، وخارج في طلاب العلم محتسبا مجاهد في سبيل الله أي كمين. خارج في سبيل الله في طلب العلم محتسب هذا العلم، هذا يعتبر مجاهد. وجاء في حديث أن من خرج في طلب العلم فهو كالمجاهد، رواه الترمذي ورواه غيره وفي سنده كلام، لكن أيضا جاء عن الشافعي وعن غيره من السلف أنهم كانوا يقولون إن طالب العلم مجاهد. وذلك كلمة ابن القيم المشهورة أنه يقول جهاد على نوعين، جهاد بالسيف والسنان وهذا مشارك فيه كثير، وجهاد بالحجة والبيان وهذا جهاد خاص، جهاد خاصة من أتباع الرسل، وهو أفضل الجهادين بعظم منفعته وشدة مؤنته وكثرة أعدائه. فأنت الآن في جهاد في سبيل الله عز وجل. وكان يحيى بن يحيى يقول الراد على أهل البدع مجاهد، قيل له ذاك يبذل نفسه وماله هذا خير منه؟ قال نعم. وكيف ترد على أهل البدع وأهل الباطل؟ كيف تحمي هذا الدين؟ إلا بالعلم. لا يمكن أن ترد إلا أن تتسلح بالعلم فتنصر هذا الدين. ولا يلزم من الرد أن تؤلف كتاب كبير، لا، حتى لو في بعض المجالس أو في بعض الصحف أو في بعض الأماكن ترد عن دين الله وتذب عن دين الله وترد على أهل الباطل، هذا من الجهاد في سبيل الله جل وعلا. قال مجاهد في سبيل الله أي كمي، يعني يعني دلت هذه أي على الكمال، يعني هذا الكمي قيل الكمي المقصود به الدرع أو لابس الدرع، أنه يختفي خلف الدرع فيحتمي من الأعداء، وقيل الكمي هنا المراد به الشجاع. وعلى أي وعلى أحد المعنيين المراد به أن هذا درع لك من عدوك. وأشجع الناس أهل العلم، وتجد أن العالم يعني هو أشجع الناس وهو الذي يواجه الناس، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فيا لله ما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. لماذا؟ لأن الناس يهاجمونه ويشتمونه وينتقصونه، وهو مع ذلك يواجه هذه الأمم في بيان دين الله جل وعلا حتى يخضع لها الناس، كما أن المجاهد يقاتل الكفار ويقاتل الأعداء حتى يخضع له بقوته وسيفه وشجاعته، فإن العالم يخضع له الناس لعلمه. وكم من عالم أراد الناس شرا وامتنعوا عنه لعلمه ولشجاعته. وتأملوا هذا في الوقائع بعد موت بعض العلماء، كالعلماء الذين ماتوا قبل سنوات كالشيخ بن باز والألباني والعثيمين، كيف ظهرت بعدهم بعض الفتن وكثرت وأظهرها الناس. لماذا؟ لأنهم كانوا يخافون منهم ويراعون جانبهم، لأن لهم صولة وجولة ومهابة في قلوب الناس العامة والخاصة، فيخافون من فتية من هؤلاء العلماء تطرحهم أرضا. لكن لما مات هؤلاء العلماء أظهر هؤلاء يعني رفعوا عقيرتهم ونشروا بدعهم وأظهروا أشياء ما كانوا يقولون بها، كما قلنا عن المأمون لما أظهر بدعة خلق القرآن أظهرها بعد موت يزيد بن هارون. ولذلك لما الواثق والمعتصم دعا الإمام أحمد، لما علم أن الإمام أحمد ما استجاب قال من لم يستجب لهذا الأمر؟ قالوا رجل يقال أحمد بن حنبل، وهو حدث شاب صغير فأتني به يريد أن يضربه ويذله ويهينه حتى يستجيب، فلما رأى عليه الوقار قال قد قلت لي لابن أبي دؤاد قبحه الله وأخزاه. قلت لي إنه حدث، قال هو كذلك، قال كذبت، هذا ما هو حدث، هذا رجل كبير كان أظن عمر الإمام أحمد رحمه فوق 40 رحمه الله وغفر له. فيعني كان يراعيه حتى ما استجاب له الإمام أحمد، فكان يقول يا أحمد استجب لي، أقدمك، أقربك، أفعل لك كذا وكذا. وكانت عنده شبهة، يظن أنه يدعو الإمام أحمد للإسلام، وأفعل لك حتى أن الإمام أحمد كان يأبى أن يستجيب له في دعوته. فلا العلماء يا إخوان هؤلاء هم أعظم الناس جهادا في سبيل الله، وكم من خير حرموا منه، وكم من شر حصل لهم بسبب جهادهم في سبيل الله جل وعلا. أنت ما تعلم، قد يمنع من الدنيا بسبب كلمة الحق التي يقولها، قد يحارب في دينه، في نفسه، في أبنائه، في رزقه، في أمور كثيرة بسبب أنه قال كلمة الحق. فلا أقل من أن تدعو له وأن تشجعه وأن تعين على هذا الأمر، لأنهم قد فعلوا ما لم يفعله أحد من الناس. غفر الله لهم وجزاهم الله عنا خير الجزاء. ثم قال وإن أجنحة الأملاك تبسطها لطالبه رضا منهم بصنعهم، كما قال عليه الصلاة والسلام وإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. قال وسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريقا بارئ النسم. وهذا أيضا من فضل العلم وشرفه أن السالك في طريق في طلب العلم سالك إلى طريق من طرق الجنة، يعني خروجك من بيتك وذهابك إلى مجلس العلم أنت الآن خرجت سلكت طريقا من طرق الجنة. انظر إلى هذا الشرف العظيم الذي أعطيته، أنك فقط ذهابك تسلك طريق من طرق الجنة، جلوسك تستغفر لك الملائكة والحيتان وتضع لك أجنحتها لك رضا بما تصنع، ويستغفر لك حتى النمل وغير ذلك، وأن تؤجر عليه، ثم إذا قمت قيل قوموا مغفورا لكم. كل هذه أجور ما يفرط فيها إلا محروم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم ممن اشتغل بالعلم وسدده ربنا جل وعلا لفهمه وإدراكه. وبهذا نكتفي هذه الليلة، ولنا وإياكم لقاء إن شاء الله في الأسبوع القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحد عنده سؤال يتفضل. طيب أحسن الله عليكم.